بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي سؤال اليوم: ما هي الأشياء التي يصان عنها الإيمان بالأسماء والصفات؟ والجواب أنها أربعة أشياء، أربعة أشياء يصان عنها الإيمان بالأسماء والصفات، يعني لا بد أن نصون الأسماء والصفات عن أربعة أشياء. إذا آمنا بأسماء الله وصفاته فإننا نصونها عن أربعة أشياء: الأول التكييف، الثاني التمثيل، الثالث التحريف، الرابع التعطيل. وقد سبق ذكر بعض هذه، لكننا سنأخذها بالتفصيل إن شاء الله. فنصون الألفاظ، ألفاظ الأسماء والصفات، عن هذه الأربع: عن التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل. فالسؤال الثاني: ما هو التكييف؟ الآن نأخذها واحدة واحدة. ما هو التكييف؟ وبين بطلانه. قال العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى صفحة 31، قال: التكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، من غير أن يقيدها بمماثل. ما معنى هذا الكلام؟ نضرب مثالا يفهم به. لو أن إنسانا قيل له: إن في الدولة الفلانية صنعوا سيارة جديدة، يعني صنعوا سيارة جديدة يعني ما قد رأيتها ولها مواصفات ما قد عرفتها، ولم ينقلوا له صورة لهذه السيارة، إنما ذكروا له هذا الخبر. وهؤلاء الذين ذكروا له هذا الخبر أناس ثقات، يقولون: نحن رأينا سيارة في الدولة الفلانية جديدة، يعني بمواصفات جديدة. فالآن هذا الشخص يحاول أن يكيف هذه، يتخيل في رأسه يعني صفة، هو يتخيلها الآن بصفة معينة في رأسه، والآن يكيفها بمعنى أنه يتخيل هذه السيارة أن صفتها كذا وصفتها كذا، يعني من غير أن يقيدها بشيء مماثل، يعني تخيل صفة إنما طرأت في عقله، يقول في نفسه: لعلها تكون هكذا، يتخيل صورة هذه السيارة هكذا، وربما تكون على خلاف ما تخيله عندما يراها أو عندما تصور له هذه السيارة، يعني أن يقول: هذه صورة السيارة، أو عندما توصف له بوصف دقيق، يصفها يعني له غيره بوصف دقيق، يقول: هذه السيارة صفتها كذا وصفتها كذا وصفتها كذا، لعله بعد ذلك نتخيل كيفية مناسبة. مثال آخر: لو قيل لشخص مثلا قبل موت الشيخ الألباني أو قبل موت الشيخ ابن باز أو غيره، لو قيل له: أنت ستقابل الشيخ الألباني، الشيخ الألباني في هذا البيت الآن، سندخل إليه ونراه ونسلم عليه. الذي ما قد رأى الشيخ الألباني أو لم ير له صورة، فإنه يتخيل في نفسه على ما يسمع عن الشيخ الألباني، يتخيل في رأسه كيفية معينة، يقول: لعل الشيخ الألباني يكون هكذا، لعل وجهه يكون هكذا، لعل لحيته تكون هكذا، يتخيل. وربما دخل على الشيخ هذا ورأى أن هذه الكيفية التي تخيلها هو يعني ليست على ما تخيل. فهذا هو، هذا معنى التكييف، أن يكيف بغير أن يقيدها بمماثل، بغير أن يقيدها بمماثل. وهذا بخلاف التمثيل الذي سيأتي لنا في الغد. أن يقيدها بمماثل، يعني مثلا أن يتخيل أن صورة الشيخ الألباني مثل صورة فلان الذي يعرفه هو، هو يعرف فلان من الناس، يقول في رأسه أكيد أن صورة الشيخ الألباني مثل هذا فلان الذي أعرفه، فهذا يسمى تمثيل، أنه مثله بغيره، مثله بغيره. أما التكييف كيفه بصفة في رأسه غير مقيدة بمماثل. فهذه في بالنسبة للأسماء والصفات كلها لا بد أن يصان عنها، تصان عنها الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز لنا أن نتخيل كيفية صفات ربنا تعالى، لأن الله سبحانه أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، لم يخبرنا عن كيفيتها. فإذا كيفنا صفات الله سبحانه وتعالى كان هذا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. فلو أن إنسانا سمع آية من آيات الأسماء والصفات وهي قول الله سبحانه وتعالى لإبليس عندما أبى السجود لآدم، قال الله له يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، انظروا كيف الآية واضحة في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، ويقول الله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا سمعنا هذه الأسماء والصفات، هذه الصفات صفات الله سبحانه وتعالى، وسمعنا هذه الآيات، لا نعتقد ولا يتخيل الإنسان في رأسه كيفية ليد الله سبحانه وتعالى، لا يجوز له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا يجوز للإنسان أن يتخيل في رأسه أن يد الله سبحانه وتعالى على هذه الكيفية، هذا باطل. نقول له لا تكيف، لا تكيف هذا في رأسك بكيفية معينة، فإن هذا باطل، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو الشيء الأول الذي تصان عنه الأسماء والصفات. نقول له عندما نسمع هذه الآية مثلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نقول ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الآية كما مر علينا في الدروس السابقة، فنقول مذهب أهل السنة والجماعة أن نؤمن بما جاء في هذه الآية، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له يدان. من هو الذي وصفه باليدين؟ هو نفسه سبحانه وتعالى، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، هو الذي قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فنحن نؤمن بهذا أن الله سبحانه وتعالى له يدان. هل معنى اليد معروف؟ نعم معنى اليد معروف في اللغة العربية، لكن هل يجوز لك أن تكيفها تقول كيفية يد الله سبحانه وتعالى؟ لا يجوز، لا يجوز أن تكيف صفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا منك قولا بغير علم، وصفات الله سبحانه وتعالى لا أحد يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، ويعني معلوم ليست معلومة لنا هذه الكيفية. فنقول نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة اليدين تليق بجلاله، نقول هكذا، يدان تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيتها، كيفيتها يعلمها سبحانه وتعالى هو، ونقف عند هذا. وانظروا ما أسهلها، هذا هو لأن بعضهم يقول، انظروا كما سيأتينا في التعطيل، بعضهم يقول من أجل أن يهرب من التكييف ينفي الآية ويقول الله ليس بمتصف باليدين. هو يقصد في نفسه أن ما يريد أن يشبه الله أو يكيف يد الله سبحانه وتعالى فيهرب إلى التعطيل ويقول ليس لله يدان. فأين أتيت بالآية؟ كيف الله سبحانه وتعالى قال الله بل يداه مبسوطتان؟ قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال الله سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه. وأن تعطل هذه الآيات كلها وتقول ليس لله يدين ليس لله يمين، نقول أنت جنيت على القرآن وأنت عطلت هذه الآيات، وإلا لماذا قالها الله إلا من أجل سبحانه وتعالى أن يعلمنا أن له يدان، لكن أن له يدين، لكن هذه اليدين لا نعلم كيفيتها إلى الله. نقول لله سبحانه وتعالى يدان تليق بجلاله، لله سبحانه وتعالى سمع يليق بجلاله وهو السميع، لله سبحانه وتعالى بصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى من صفاته الاستواء استواء يليق بجلاله. فنؤمن بالآية ولا نكيف هذه الصفة ولا نعطلها. إذن هذا هو النوع الأول من الأشياء التي يجب أن نصون عنها أدلة الأسماء والصفات، ألا نكيفها، ألا نكيفها في رؤوسنا يعني بشيء بغير مماثل. هذا اعتقاد باطل، اعتقاد باطل. فهذه هي المسألة الأولى التي تصان عنها أسماء الله وصفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.